إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إنه من المعلوم أن أحب البقاع والبلاد إلى الله عز وجل هي المساجد، بيوت الله سبحانه. وإن هذه المساجد ليست على درجة واحدة في الفضل والشرف، فقد اختار الله عز وجل بعض المساجد ففضلها على غيرها، وشرفها على من سواها. ومن تلكم المساجد المسجد الأقصى المبارك، المسجد الأقصى المبارك الذي خصه الله بمآثر كريمة، وحباه بفضائل عظيمة، وجعل فيه بركات وفيرة، وساق إليه خيرات كثيرة، فهو مهد النبوات ومهبط الوحي والرسالات، هو أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين، ومسرى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. وإن فضائل المسجد الأقصى معلومة مشهورة، وهي في القرآن والسنة بحمد الله مذكورة، فمن ذلك قول ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى السماوات العلى، وصعد إلى ربه جل وعلا. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق فركبته، والبراق هو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل. قال: فركبته فأتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم عرج بي إلى السماء. الحديث رواه مسلم. كما أن البيت المقدس هو المكان الذي بارك الله عز وجل فيه وجعله مهاجرا لنبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذه الأرض هي المسجد الأقصى وبيت المقدس الذي كانت مستقرا لإبراهيم وأبنائه من بعده، إسحاق ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. كما أن بيت المقدس هو الأرض المقدسة التي أمر بنو إسرائيل أن يدخلوها، كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقد وعدهم الله عز وجل إذا دخلوا تلك الأرض برغد العيش ومغفرة الذنوب. فقال عز وجل: وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. كما أن بيت المقدس هو المكان الذي آوى الله عز وجل إليه عيسى بن مريم وأمه، كما في قوله سبحانه: وجعلنا عيسى بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهذه الربوة معناها الأرض الخصبة كثيرة النبات وفيرة المياه، وهي بيت المقدس كما في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. وأما في السنة النبوية فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد الأقصى والمكة والمدينة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. وأما الصلاة في هذا المسجد المبارك ففيها فضل عظيم وأجر كريم عند الله سبحانه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى سأل ربه ثلاث خصال: سأله حكما يوافق حكم الله، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله الثالثة ألا يأتي أحد للمسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد. وفي رواية قال عليه السلام: أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يعطى الثالثة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في المسجد الأقصى ولنعم المصلى هو، أي المسجد الأقصى. وهذا معناه أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة فيما أداه من المساجد. ثم قال عليه السلام: وليوشكن أن يكون خير ما للرجل أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى بيت المقدس أحب إليه من الدنيا جميعا. وفي هذا الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الأقصى وبيت المقدس سيفتح في آخر الزمان ويعود إلى رحاب الإسلام، كما جاء عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. هذه الفضائل العظيمة وغيرها مما لم يذكر تدل على فضل هذا البيت، وأن هذه البقعة هي أفضل ما في الشام المبارك. وإن هذا المسجد يسمى بأسماء كثيرة أشهرها المسجد الأقصى، وهي تسمية القرآن، والأقصى معناه الأبعد، والمراد بذلك المسجد الأبعد من المسجد الحرام. ومن أسمائه أيضا بيت المقدس أو البيت المقدس، وهذه التسمية قديمة قبل نزول القرآن، وهي التي جاءت في السنة. والمقدس أو المقدس معناه المنزه والمطهر والبيت المبارك. وينبغي أن يعلم أن المسجد الأقصى هو ذلك العمران الذي يحيط به السور، وذلك السور أول من بناه الأتراك حماية للمسجد الأقصى من اعتداء اليهود. فما يحيط به السور هو كل المسجد الأقصى، ويشتمل على عدة من المباني والمساجد والمعالم وغيرها، أوصلها بعضهم إلى 200 معلم من معالم الإسلام. لكن أبرز هذه المعالم هو المسجد الأقصى الذي يسمى اليوم المسجد القبلي، وهو مصلى الرجال وموضع صلاة الإمام في أيام الناس هذه، ويقع في قبلة المسجد الأقصى. وفي ذلك الموضع بنى عمر بن الخطاب المسجد لما فتح بيت المقدس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصلاة في هذا الموضع الذي بنى فيه عمر المسجد هو أفضل من الصلاة في سائر المسجد الأقصى. ومن معالمه أيضا القبة الصخراء، وهي القبة الذهبية، وهي اليوم مصلى النساء. وهذه القبة لم تكن موجودة في عهد الصحابة ولا الخلفاء الراشدين، وأول من بناها الوليد بن عبد الملك ابن مروان، أي في زمان الدولة الأموية، ليجعلوها بابا يدخل منه الملوك. وينبغي أن يعلم أن هذه القبة ليس فيها فضل في الشرع، ولم يعلم ولم يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من ذلك المكان، بل هذه القبة يعظمها اليهود وبعض النصارى، ويوهمون المسلمين أنها هي المسجد الأقصى، فينبغي للمسلم أن يتنبه. ويشتمل المسجد الأقصى على أبواب عديدة، من أهمها باب الأسباط وباب الحديد وباب المغاربة وباب حطة، وهو الباب الذي دخل منه موسى عليه السلام إلى المسجد الأقصى. وفي المسجد أيضا 4 مآذن، أهمها مئذنة باب المغاربة ومئذنة السلسلة. ويشتمل المسجد أيضا على جملة من المدارس تحيط بجانبه، من أشهرها المدرسة الأشرفية. وفي المسجد أيضا عدد من الآبار والمياه، ومنها كأس سبيل الكأس وسبيل سليمان وسبيل الزيتونة وغيرها من المعالم العظيمة الموجودة في هذا المسجد المبارك. فلله عز وجل، لله در هذا المسجد من مسجد عظيم ومحل كريم. نسأل الله العلي العظيم أن يعيده إلى رحاب الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن للمسجد الأقصى حضارة عريقة وتاريخ كبير، فهو ضارب بجذور طويلة في التاريخ، إذ هو المسجد الثاني الذي وضع في الأرض لعبادة الواحد الأحد، حيث كان بناؤه بعد المسجد الحرام، وكان بينهما 40 سنة. ويقال إن أول من بناه يعقوب عليه السلام، ثم بعد ذلك جدد بناءه داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وقد مر هذا المسجد المبارك بمراحل مختلفة عبر تاريخ البشرية، وتقلب بين حكم النصارى وحكم المسلمين وحكم اليهود، وكان في أول أمره ملكا لبني إسرائيل، فلما أتوا عن أمر ربهم ولم يتبعوا أنبياءهم سلط الله عليهم الملك بخت نصر فقتلهم وشردهم وخرب المسجد الأقصى، وكان ذلك أول خراب يقع في بيت المقدس. ثم استرجعه بنو إسرائيل بعد ذلك وبقي عندهم إلى أن أتوا عن أمر ربهم مرة أخرى، كلما جاءهم رسول كذبوه، فسلط الله عليهم الروم والفرس فأخذوا منهم بيت المقدس. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد الأقصى في حوزة الرومان النصارى، وبقي عندهم 300 عام إلى أن استرجعه المسلمون في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الذي استرجع المسجد الأقصى من أيدي النصارى في 15 للهجرة، ورفع فيه راية الإسلام، وأقام فيه التوحيد، وبنى فيه المسجد، وذل فيه النصارى. وبقي بعد ذلك المسجد الأقصى في حوزة المسلمين عقود طويلة من الزمن، إلى أن ضعفت الدولة العباسية في 492 للهجرة، فتسلط عليهم الصليبيون فأخذوا منهم المسجد الأقصى، وغزوه بمليون فارس، وقتلوا فيه 60,000 مسلما، ودنسوا كرامة المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس وحولوه إلى كنيسة، وجعلوا ما تحته إسطبلا لخيولهم، وحولوا كثيرا من مرافقه مساكن لفرسانهم ومخزنا لأسلحتهم. وظل المسجد الأقصى بحوزة هؤلاء النصارى 100 من الزمن، إلى أن جاء عهد الناصر المظفر صلاح الدين الأيوبي، الذي خاض مع الصليبيين معارك عظيمة، من أشهرها معركة حطين ومعركة فتح بيت المقدس، وألحق بهم شر الهزائم، واسترجع المسجد الأقصى 583 للهجرة، وكان ذلك الفتح عظيما ويوما مشهودا، خطب فيه صلاح الدين بخطبة عظيمة قبل فتح هذا البيت المبارك، كان مما قال فيها: يا أبطال حطين، ها هي القدس تحت أعينكم، ليس بينكم وبينها إلا هذه الأسوار، ها هي القدس التي ظلت تكابد الأسر 100 وقد دنس العدو مقدساتها، ها هي القدس أمام أعينكم، ومنذ أن استولى عليها العدو وهي تتقلب في خواطر أبناء هذه الأمة جيلا بعد جيل، لا يغمضون أعينهم إلا على رسمها، ولا يقطعون واديا، ولا يركبون ظهرا، ولا يسلون سيفا في سبيل الله إلا وهم يرجون أن يقربهم ذلك إلى القدس، إلى أن قال: إن القدس درة بلادنا وريحانة قلوبنا، وقد سرنا اليوم عند أبوابها، فلا والذي بعث محمدا بالحق لن نرجع أبدا حتى ندخلها مكبرين مهللين ولربنا حامدين، أو نموت دونها. ثم تقدم مع جيش الإسلام فقاتلوا النصارى واسترجعوا بيت المقدس، وأعاد الله عز وجل للمسجد الأقصى حرمته، حيث كسرت الصلبان ونودي فيه بالآذان، وأعلنت عبادة الواحد الديان، وأمر صلاح الدين بإصلاح ما تهدم من البنيان. وبقي هذا المسجد في حوزة المسلمين بعد ذلك 40 سنة، إلى أن تولى الملك الكامل من الأسرة الأيوبية، فضيق عليه النصارى وعقد معهم اتفاقا أرجع إليهم المسجد الأقصى بموجبه، وكان ذلك عام 626 للهجرة. ثم بعد ذلك أصبح المسجد الأقصى يتداول عليه النصارى وأهل الإسلام، يأخذه النصارى ويسترجعه المسلمون، إلى أن دخل في حكم الأتراك 922. وفي آخر عهد الدولة العثمانية أثناء ضعفها كثرت هجرة اليهود إلى هذا المسجد المبارك. وفي عام 1948 قامت دولة بريطانيا بتسليم المسجد الأقصى لليهود، فسكنوا فيه إلى أن استولوا عليه عام 1967. ومنذ ذلك الوقت والمسجد الأقصى عند اليهود وتحت احتلالهم، يعيثون فيه فسادا وفي أهله تقتيلا وعذابا، فقد اعتدوا على حرمة المصلين واستباحوا دماءهم في ساحاته الآمنة، وحاولوا تدميره وتفجيره، وأحرقوا جزءا كبيرا منه، واستولوا على أبوابه ومنعوا المسلمين من دخولها، وقاموا أيضا بحفر الأنفاق تحت المسجد حتى تصدع بناؤه، وهم اليوم يمنعون المسلمين من محاولة إصلاحه أو محاولة ترميمه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، لن يعود المسجد الأقصى كما عاد في زمان عمر وفي زمان صلاح الدين إلا إذا عاد المسلمون ورجعوا إلى ربهم ونصروا دينه وشريعته، فحينها يتحقق لهم وعد الله عز وجل الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، إنما يحدث في المسجد الأقصى مأساة تقطع القلوب وتمزق الأفئدة وتؤرق الأكباد وتبعث بالحزن في كل واد. إنما يحدثه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، من حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى حتى يغيروا معالمه ويهدوا بنيانه زعما منهم واعتقادا منهم لبناء هلكلهم المزعوم. ألا فلا بلغهم الله مرادهم وجعل تدبيرهم تدميرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، خلص المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين إخوان القردة والخنازير. اللهم يا حي يا قيوم، أرجعه آمنا إلى حوزة الإسلام والمسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.